بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل مع شرح نظم المقدمة الأجرومية لابن أب التواتي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى قوله: باب الاستثناء. لا يزال الناظم رحمه الله تعالى يتكلم عما يتعلق بالمنصوبات، وهنا طبعا سيتكلم عما يتعلق بالاستثناء وما يتعلق بالنصب على الاستثناء. فقال رحمه الله تعالى: إلا وغير وسوا سوا سوا خلا عدا وحاشا الاستثناء حوا. الاستثناء في اللغة هو مصدر استثنى يستثني استثناء، فهو همزته همزة وصل، لأنه من مصادر الفعل السداسي الذي يبدأ بهمزة الوصل كما هو معلوم. فهذه الهمزة أيضا هي موجودة، كما هي موجودة في الفعل هي أيضا موجودة في المصدر. والاستثناء تعريفه باختصار يعني عرف بأنه هو الإخراج بإلا أو بإحدى أخواتها تحقيقا أو تقديرا. الاستثناء هو الإخراج بإلا، يعني من جهة طبعا تكلمنا تعريف الاستثناء، تكلم عن تعريف الاستثناء من جهة المصطلح يعني عند النحاة، هو الإخراج بإلا أو بإحدى أخواتها تحقيقا أو تقديرا. فهو طبعا يعني يقع في الكلام إخراج بإلا أو بإحدى أخواتها كما ذكر هنا الناظم رحمه الله تعالى. وسنمر على هذه الأدوات التي يقع بها الاستثناء، فهذه تسمى بأدوات الاستثناء. فيقع الإخراج من كلام تقدم، من كلام سابق، يقع الإخراج بإلا، أي أنه يخرج من ذلك الحكم ومن ذلك الفعل الذي وقع. فأنت لما تقول قام زيد، قام القوم إلا زيدا، فهنا إذن عندك حكم على زيد بأنه قام، وأنك ذكرت طبعا هنا أنه قام، فهو طبعا تعلق به فعل. إذا قلت بالقوم، أقصد يعني بالقوم، القوم تعلق به فعل، فهو القيام. وإذا قلت قام زيد يعني أخبرت عن قيامهم، أخبرت عن قيامهم. فإذا قلت بعد ذلك إلا زيدا، فهذا كأنك يعني هنا ماذا، هنا أنك هناك استثنيت، هنا استثنيت زيدا، أنت استثنيت زيدا وأخرجت زيدا من هذا الخبر، من هذا الخبر. فيعني هنا يفهم منه، أو هذا طبعا يدل على أنه ماذا، على أن زيدا لم يقم، فاتصف القوم بالقيام، أو يعني وقع منهم هذا الفعل وهو القيام، لكن زيدا لم يقوم. وهكذا طبعا في الأمثلة التي تأتي معنا. إذن هو تحقيقا أو تقديرا، يقع هذا طبعا يقع تحقيقا أو يقع طبعا تقديرا. التحقيق طبعا قالوا هنا يراد به طبعا ما يسمى بالاستثناء المتصل ويأتي ذكره، والتقدير هو ما يسمى بالاستثناء المنقطع. إن الاستثناء هناك عندنا استثناء منقطع وعندنا استثناء متصل، عندنا استثناء متصل وعندنا استثناء منقطع. هذا يعني تعريف من تعريفاتي وحد من الحدود التي يذكرها النحاة في الاستثناء. طبعا في الجملة التي فيها استثناء ويقع فيها الاستثناء، يعني في الأصل عندنا ماذا، عندنا المستثنى منه، وعندنا أداة الاستثناء وهي إلا وأخواتها، وعندنا ماذا، وعندنا المستثنى، عندنا يعني المستثنى. فالمستثنى منه هو الذي طبعا يعني، وطبعا عندنا المستثني، المستثني هو مثلا الذي يتكلم، الذي يحكي الجملة ويقول الجملة، هو المستثني الفاعل. وعندنا المستثنى منه، وعندنا المستثنى، وعندنا المستثنى، لأن فعل استثنى يعني يتعدى إلى مفعولين، مثلا استثنيت زيدا يعني من القوم، يعني يتعدى بالمفعول الثاني بحرف الجر. فإذن هنا عندنا مستثنى، مثلا هو زيد، استثنيت زيد، أنت يعني هنا المستثنى هو مفعول به، وهناك مستثنى منه، هناك مستثنى، هناك مستثنى منه، أي وقع الاستثناء منه، أي القوم، هو القوم الذي هم الذين وقع الإخراج منهم، أخرجنا زيدا من القوم في القيام، في حال القيام، قام القوم إلا زيدا، فمن الذي أخرج منهم؟ هم القوم. فهذا إذن هو المستثنى، المستثنى منه. قد يذكر قد لا يذكر، هذا طبعا سيأتي بيانه بإذن الله تعالى. هنا ذكر طبعا، بدأ بذكر الأدوات، فقال: إلا وغير وسوا سوا سوا خلا عدا وحاشا. إذن هذه سبعة أدوات، سبع أدوات ذكره هنا، وذكر إلا، وذكر غير، وذكر سوا وسوا، وذكر سوا، طبعا هي بالمد، سوا بالمد بالهمزة يعني هي ممدودة، وخلا وعدا وحاشا، إذن هي ثمانية، هي ثمانية ثمانية، إلا وغير وسوى وسوى وسواء. طبعا سوى سوى سوى، وهناك لغة أيضا سوى بالكسر لم يذكرها بعضهم، هذه طبعا لغة يعني هي لغات في سوى، فسوى على وزن رضا وسوى على وزن هدى، وعندك سواء بالممدودة، وعندك أيضا سواء ممدودة أيضا بكسر السين، وعندنا أيضا خلا، وعندنا عدا، وعندنا ماذا، وعندنا حاشا. الاستثناء حوى، يعني هنا هو الاستثناء يعني يكون ماذا، يكون بهذه الأدوات، إلا وهي الأصل، لأن ما بعدها من الأدوات، لأن ما بعدها من الأدوات يعني إذا وقع الاستثناء بها يضم معنى إلا، ويعني تفسر بإلا. مثلا إذا قلت مثلا قام القوم غير زيد، فهنا تفسر غير بإلا، تفسر غير بإلا، فهم طبعا قد جعلوا إلا الأصل في هذا الباب. هذه التي ذكرها منها ما هو حرف، ومنها ما هو اسم، ومنها ما يكون حرفا، وما يكون حرفا واسما، يعني قد يكون حرفا وقد يكون ماذا، منها ما يكون حرفا ويكون فعلا، يكون حرفا ويكون ماذا، ويكون فعلا. صاحب الأصل الأجرومية قال وحروف الاستثناء ثمانية، قال وحروف الاستثناء ثمانية. فهنا طبعا بعضهم قال هذا من باب المجاز ومن باب التغليب، لأن هي طبعا ليست جميعها حروفا، هناك حرف بالاتفاق وهو إلا، وهناك أسماء وهي غير وسوى، واللغات التي معها سوى سوى وسوى كل هذه أسماء، وعندنا ما يكون حرفا، وعندنا ما يكون فعلا، وهي خلا وعدا وحاشا. طيب، وعندنا ما هو فعل لكنه لم يذكره، وهو ليس ولا يكون، لم يذكرها طبعا هنا الناظم وصاحب الأصل أيضا. طيب، إذا هذه الأدوات، الآن سيبدأ بالكلام عن إلا، وبعد ذلك طبعا سيذكر ما يتعلق ببقية الأدوات. قال إذا الكلام تم وهو موجب فما أتى من بعد إلا ينصب. إذا الكلام، الجملة الآن التي فيها الاستثناء، الكلام تم، كان تاما وهو موجب، أي والحال أنه موجب، أي حال كونه موجبا بفتح الجيم، أي عندنا هنا لفظان لا بد من بيانهما، وهو التمام والإيجاب، وهو التمام والإيجاب. لذلك لأنه قال هنا إذا الكلام تم وهو موجب. الكلام التام في الاستثناء، الكلام التام هو الذي وقع ذكر المستثنى منه فيه، هو الذي ذكر فيه المستثنى منه. أنت لما تقول قام القوم إلا زيدا، هل ذكر المستثنى منه؟ ذكر، وهو القوم. إذن هذا الكلام يسمى تاما، فالكلام التام هو ما ذكر فيه ماذا؟ ما ذكر فيه المستثنى، ما ذكر فيه المستثنى منه. إذا الكلام تم وهو موجب، الثاني هو الإيجاب، وهو موجب، والموجب هنا هو ماذا؟ هو الذي ليس فيه نفي أو شبهه. الإيجاب لا يكون في الكلام نفي، بلا مثلا أو بغير أو بما مثلا، ما النافية مثلا، لو قلت ما قام القوم إلا زيدا أو زيد كما سيأتي، في هذه الحالة الكلام تام، لكنه ماذا؟ لكنه ليس موجبا، لأنه ماذا؟ هناك ماذا؟ هناك نفي. إذن فهنا نرجع إلى، إذن هنا عندنا شرطان في هذه القاعدة التي، أو في هذا يعني الإعراب الذي سيذكر. إذا الكلام تم لابد أن يكون تاما، ولابد أن يكون موجبا، فما أتى من بعد إلا ينصب على الاستثناء وجوبا، أي لابد هنا الذي جاء بعد إلا وهو المستثنى، هذا لابد أن ينصب هنا على الاستثناء. لذلك هو جعله من باب، يعني ذكر الاستثناء في باب النواصب، لأنه طبعا فيه النصب على الاستثناء. فتقول قام القوم إلا زيدا، هو طبعا قال تقول قام القوم إلا عمرا، وقد أتاني الناس إلا، بكرا. يعني هنا قام القوم إلا عمرا، قام القوم إلا عمرا، قام الفعل فعل ماضي مبني على الفتح، والقوم هو ماذا؟ هو الفاعل، وهو المستثنى منه، الفاعل هو مستثنى منه، إلا أداة الاستثناء، وعمرة هو ماذا؟ هو المستثنى. عمرة هنا منصوب على ماذا؟ منصوب على الاستثناء. لماذا؟ لأن الكلام تام، ذكر المستثنى منه القوم، وموجب لأنه طبعا لم يقع فيه نفي أو شبهه، لم يقع هنا نفي، ولم يقع نهي ولا استثناء ولا استفهام، إذن هنا قام القوم، لم نقل ما قام، ما قام حينها يكون نفيا، لا، قام القوم إلا زيدا، إذن هو إلا عمرا، فهنا نصب على الاستثناء، والناصب فيه أقوال، هناك أقوال، يعني هناك أكثر من خمسة أقوال في هذه المسألة، قيل النصب بإلا، وهذا مذهب ابن مالك، وقيل النصب بفعل مضمر تقديره أستثني، وهناك أقوال أخرى في المسألة. المهم، وقد أتاني الناس إلا بكرا، وقد أتاني الناس إلا بكرا، أتاني الناس، أتاني، هذا عندنا فعل ماضي، والنون للوقاية، والياء ضمير متصل، مبني على السكون في محل نصب، مفعول به الناس، فاعل إلا للحرف استثناء، وهو طبعا هنا عندنا ماذا؟ بكر هو المستثنى من مبني، المستثنى هو منصوب على الاستثناء. الكلام تام، الكلام تام، أتاني الناس، أتاني الناس، الناس هو المستثنى من، إذن الكلام تام، الكلام موجب، نعم الكلام موجب، وقد أتاني الناس، يعني لا إشكال في ذلك، فهو ليس منفيا، فهو ليس منفيا. وتقول رأيت القوم إلا بكرا وإلا عمرا، وتقول رأيت لقيت القوم إلا زيدا، وتقول مررت بالقوم إلا زيدا، هذا إذن هي يعني بالنسبة إلى النصب في حال التمام والإيجاب، إذن في حال التمام والإيجاب، إذن هذه المسألة الأولى. هذا طبعا للأمثلة التي ذكرها، هذا في الاستثناء، هذا في الاستثناء المتصل. عندنا ما يسمى الاستثناء المتصل، وعندنا ما يسمى الاستثناء المنقطع. الاستثناء المتصل هو أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، يعني مثلا قام القوم إلا عمرا، قام الناس إلا بكرا، البكر من جنس الناس، فأن يكون المستثنى وهو بكر مثلا هنا من جنس المستثنى منه وهو الناس، إذن هذا واضح بالنسبة للاستثناء المتصل، هو أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. الاستثناء المنقطع هو ما كان المستثنى ليس جنسا من المستثنى منه، مثلا مثال مشهور، مثلا قام القوم إلا حمارا، جاء القوم إلا حمارا مثلا، إلا يعني إلا حمارا، فهنا في هذه يعني الحالة، يعني هنا عندنا هذا ما يسمى بالاستثناء، ماذا؟ بالاستثناء المنقطع، هو الاستثناء هذا، استثناء هذا المنقطع، وهو طبعا في هذه الحالة أيضا ينصب، ماذا ينصب على؟ ينصب على الاستثناء، تقول جاء القوم إلا حمارا، إلا حمارا. طيب، هذا بالنسبة للاستثناء المنفصل، وسيأتي ذكره بعد قليل أيضا في حال ما يعني كان الكلام منفي. نعم، فقال هنا وإن بنفي وتمام حلية فأبدلوا بالنصب جئ مستثنية، وإن بنفي أو تمام حلية فأبدلوا بالنصب جئ مستثنية. إن بنفي في حال ماذا؟ في حال وقوع النفي الآن مع التمام، إذن عندنا شرط هنا تغير، وهو الإيجاب. الآن الكلام أصبح منفيا، الآن سنتكلم عن الاستثناء في حال وجود نفي أو شبهه، أي في حال السلب، يعني هنا في حال النفي أو النهي أو الاستفهام، شبه النفي هو النهي والاستفهام، ومع التمام مع ذكر المستثنى منه، الشرط الأول باق على حاله. وإن بنفي وتمام حلية، أي الكلام قد يعني تحلى، ويعني وقع فيه نفي ووقع تاما مع ذكر المستثنى منه، فهنا عندك وجهان، فأبدل أو بالنصب جئ مستثنية. لك وجه، نبدأ بالوجه الثاني لأنه هو يعني تقدم ذكره في الكلام التام الموجب، وهو النصب، وهو النصب على الاستثناء، تنصب على الاستثناء، هذا وجه الكلام. مثلا ستقول ما قام القوم إلا زيدا، ما قام القوم، ما نافية، إذن الكلام تام، لا ليس تام بل هو منفي، الكلام عفوا موجب، لا ليس موجبا بل هو منفي، الكلام تام، نعم تام، ذكرنا القوم مستثنى منه، فقلنا ما قام القوم إلا ماذا؟ إلا زيدا، فهنا زيد هو منصوب على الاستثناء. تقول مثلا ما رأيت القوم إلا زيدا، نفس الشيء منصوب على الاستثناء، إذن فهذا واضح. الوجه الأول هو الإبدال الذي ذكره، وهو الأحسن، الأجود الإبدال، الأجود أن يكون الثاني بدلا، أي يعرب بحسب، يعرب ماذا؟ بحسب ما قبل إلا، أي بحسب ما دخل عليه العامل، مثال ذلك أنت ستقول ما قام القوم إلا زيد. طيب ما قام القوم إلا زيد، هنا زيد مرفوع لأنه بدل من القوم، بدل من الفاعل، والبدل يأخذ حكم المبدل منه كما تقدم معنا سابقا في الكلام عن التوابع. فإذا قلت ما قام القوم إلا زيد هذا أجود من أن تقول ما قام القوم إلا زيدا، مع جوازه طبعا، مع جواز النصب، هي لغة جيدة عربية. والأجود أن تقول ما قام القوم إلا زيد، فزيد عربه ماذا؟ أنه بدل، أنه بدل من ماذا؟ بدل من القوم. وتقول ما رأيت الناس إلا زيدا. طيب هنا قد يعني قد يقول قائل نحن نفس المثال قلنا ما رأيت الناس إلا زيدا، فهنا طبعا إذا الحكم واحد، نقول في الأول على الاستثناء، منصوب على الاستثناء والعامل فيه إلا على قول، والثاني طبعا العامل في البدل هو تكرار العامل، هو تكرار العامل، يعني هو هذا طبعا على نية تكرار العامل، هذا هو النصب في باب البدل. طيب فتقول ما رأيت القوم وما رأيت الناس إلا زيدا، يكون هذا هنا منصوبا على ماذا؟ منصوبا على البدلية. وما مررت بالقوم إلا زيد، فهنا بدل من الاسم المجرور، هذا بدل من الاسم المجرور. فهذا إذن هو باختصار قول فأبدل، أو بالنصب جئ مستثنيا، جئ بالنصب حال كونك مستثنيا، يكون النصب على الاستثناء، والبدل بحسب ماذا؟ بحسب حال ما قبل إلا، هذا بحسب حال المستثنى، بحسب حال المستثنى منه. ولذلك هو هذا بدل عند البصريين، هو بدل بعض من كل، بدل بعض من هذا من المستثنى منه. طيب هذا إذن بالنسبة، هو مثل هنا كلم يقم أحد إلا صالح أو صالحا، فهو لذين صالح، كلم يقم لم نفي معلوم، يقوم هذا فعل مضارع مجزوم، أحد هذا فاعل، يعني هنا عندنا نفي، نعم عندنا تمام، نعم أحد إلا صالح، إلى الاستثناء صالح، هنا طبعا على ماذا؟ هنا مرفوع على البدلية، إذن هنا الوجه الأحسن وهو البدل، أو صالح، يجوز لك أن تقول لم يقوم أحد إلا صالحا، إلا صالحا، إذن هنا ماذا؟ هو منصوب على الاستثناء، فهو لذين صالح تدوين البيت، أي هو صالح للرفع وللنصب، أي للبدلية وللاستثناء. طيب هذا الذي تكلمنا عنه هو في الاستثناء المتصل، أما في الاستثناء المنقطع فالجمهور على أنه ماذا؟ لا يجوز فيه إلا النصب، يتعين النصب في حال الاستثناء المنقطع. فتقول ما قام القوم إلا حمارا، تقول ما قام القوم إلا حمارا، ما نافية، طيب واضح هذا، هناك النفي، والقوم هو دليل على التمام المستثنى منه، فتقول الحمار ليس من ماذا؟ ليس يعني ليس من ذلك الجنس، لكن هنا طبعا هنا هو منقطع فتنصبه وهو متعين. ولكن طبعا يجوز عند بني تميم، عند التميميين يجوز ماذا؟ يجوز أن يكون بدلا، يجوز أن تقول ما قام القوم إلا حمارا، كما قال وانصب من قطع وعن تميم فيه إبدال وقع كما قال ابن مالك، أي يجوز ماذا؟ يجوز أن يكون بدلا عند بني تميم. إذن هذا بالنسبة للاستثناء المنقطع في هذه الحالة. ثم قال أو كان ناقصا فأعربه على حسب ما يجيب فيه العمل. هنا انتقل لبيان نوع آخر من الاستثناء، وهو الاستثناء الناقص. الاستثناء هنا استثناء الناقص، أي هو هذا الاستثناء الذي وقع في كلام ماذا؟ في كلام الناقص. الاستثناء الذي وقع في كلام الناقص يسمى بالاستثناء المفرغ أيضا، وهذا هو الذي يكون ما قبل إلا طالبا لما بعدها، باختصار أن يكون العامل الذي قبل إلا يطلب معمولا وهو بعد إلا، هذا المعمول هو بعد إلا، لذلك هنا سمي بالمفرغ لأن العامل قد تفرغ لماذا؟ لما بعد إلا. مثلا أنت لو في حال في قولك قام القوم إلا زيدا، العامل قام القوم إلا زيدا، هنا عمل في ماذا؟ عمل في زيد، يعني الفعل عمل في الفاعل، هذا واضح لا إشكال في ذلك. فهذا لا، هذا طبعا قد تفرغ، وهذا هو ما يسمى في الكلام الناقص أو كان ناقصا، وما يسمى بالاستثناء المفرغ لا يكون إلا في حال النقص، إلا في حال النفي عفوا، يعني إلا في حال عدم التمام. عدم التمام، إذا كان في حال عدم التمام هذا لابد، هذا شرط يعني مضطرد، يعني لا يكون الاستثناء المفرغ في حال التمام، فهذا هو يعني يكون في حال ماذا؟ في حال النفي أو في شبه النفي، وهو الذي لا يذكر المستثنى منه، لا يذكر، يعني لابد من النفي أو شبهه، ولا بد من عدم ذكر المستثنى منه، لا يذكر المستثنى منه. لذلك هنا ماذا؟ ليس تاما، بل هو ناقص. كنا نتكلم عما هو تام، قد يكون منفيا قد يكون موجبا، هذا تكلمنا فيه، لكن هنا نتكلم عن الناقص. الناقص هو ليس تاما، او كان ناقصا ليس تاما. قلنا التام هو الذي ذكر فيه المستثنى منه، هنا هو الناقص هو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه، وهو ماذا؟ وهو منفي، اي وهو ماذا؟ اي وهو غير موجب، لان ولا يكون موجبا. الاستثناء المفرغ لا يكون في حال الايجاب. اذا هذا يعني، ففي هذه الحاله تلغي الا، ليس لفظا لكن من جهه العمل، لا تعمل الا. هذا ما ذكره ابن مالك، وان يقف بقوله وان يفرغ سابق الا لما بعد يكون كما لو الا عدم، كان الا معدومه، غير كان الا يعني معدومة وغير موجودة في هذه الحالة. إذا قال أو كان ناقصا، طيب في هذه الحالة هو طبعا مثال، لو قلنا ما قام إلا زيد، ما نفي، نافية، واضح. إذن هنا النفي موجود، ليس الكلام موجبا، وهو ناقص، يعني لم نقل قوما مثلا هنا، لم نقل الناس ولم نذكر الناس، لماذا هنا طبعا؟ اذا لانه الكلام هنا نتكلم عن الاستثناء المفرغ، الاستثناء الناقص اللي فيه، الذي فيه نقص، وهو الذي لا يذكر المستثنى منه. اذا هنا فما بعد الا يعرب بحسب العامل الذي قبلها. اذا كان العامل يطلب مرفوعا فيرفع، اذا كان يطلب منصوبا ينصب، مجرورا يجر. مثال ذلك انت تقول ما قام الا زيد، طيب ما قام الا زيد، أنت لو حذفت إلا وزيد ما قام هنا، الكلام ليس مفهوما وليس له معنى. ما قام ماذا؟ هنا لابد طبعا من، إذا هنا ما قام إلا زيد، فزيد فاعل قام، زيد هنا فاعل قام، ولذلك نقول أعربناه بحسب العوام. قام يطلب ماذا؟ يطلب فاعل، إذا هو زيد فاعل مرفوع. إلا هل لها عمل؟ لا، ليس لها عمل، لا تعمل إلا. تقول ما رأيت إلا زيدا، ما رأيت، رأيت فعل وفاعل، والاستثناء مفرغ واضح. وطبعا تقول ما رأيت إلا زيدا، زيدا مفعول به. ما مررت إلا بزيد، مررت يطلب ماذا؟ يطلب جارا ومجرورا. ما مررت إلا بزيد، فهنا مجرور. إذن بحسب العوامل، بحسب ماذا؟ بحسب العوامل. لذلك قال هنا كما هدى إلا محمد وما عبدت إلا الله فاطر السماء. كما هدى إلا محمد، المثال الأول للمرفوع، ما هدى ما نافية، وهدى فعل ماض، إلا أداة استثناء ولا عمل لها، محمد هو فاعل هدى. إذن هذا واضح، يعني هنا ما هدى يطلب فاعلا، وما عبدت إلا الله ما نافية، والاستثناء مفرغ لا يوجد وهو ناقص، لم يذكر المستثنى منه، إلا الله هو لفظ الجلالة مفعول به، لفظ الجلالة مفعول به، لأن هنا العامل طلب ماذا؟ طلب منصوبا، يطلب منصوبا. وهل يلوذ العبد يوم الحشر إلا بأحمد الشفيع البري؟ هذا طبعا مثال لحال الجر، الاستثناء المفرغ الذي يكون فيه المستثنى مجرورا، وطبعا هنا هو مجرور بأداة الجر. وهل يلوذ، طبعا هنا كأنه أشار لنا إلى أن شبه النفي، إلى أن الاستفهام مما يدخل في شبه النفي. ولذلك قلت سابقا منذ قليل أن شبه النفي يدخل فيه النهي ويدخل فيه الاستثناء، واضح. فقال هنا وهل يلوذ، الاستفهام، هل يلوذ العبد يوم الحشر، العبد فاعل، ويوم الحشر هذا يوم منصوب على الظرفية، إلا بأحمد، الشاهد إلا بأحمد منصوب مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف للعالمية وزن الفعل. أحمد معلوم أنه مما يمنع مما منع من الصرف لأجل العالمية لأجل وزن الفعل، فهو علم وهو طبعا على وزن أفعل من أوزان الفعل كما هو معلوم. يريد بذلك طبعا أحمد أي يريد بذلك محمدا صلى الله عليه وسلم الشفيع البري نعتان لأحمد. إذن هذا إذن باختصار بالنسبة لإلا هي الأداة الأولى وهي الأصل. بعد ذلك قال وحكم ما استثنته غير وسوى سوى سواء أن يجر لا سوى، حكم ما استثنته غير. الآن الكلام بالاستثناء بماذا؟ عندنا غير وعندنا سوى وعندنا سوى وعندنا سواء بالهمزة، قلنا سواء ممدودة. هذا المستثنى حكمه أنه مجرور مطلقا. أنت تقول قام القوم غير زيد، زيد مجرور مضاف إليه، قام القوم سوى زيد، سوى زيد، سواء زيد، إذن هذا واضح. إذا قال هنا وحكم ما استثنته غير وسوى، غير وسوى وسوى وسواء أسماء، هي أسماء قلنا أسماء وهي أدوات الاستثناء تقدم معنا. المستثنى يأتي بعدها مجرورا، هذا واضح، غير زيد، غير زيد إلى آخره، سوى وسوى زيد واضح. لكن طبعا الإشكال هنا أن صاحب الأصل وكذلك الناظم لم يذكروا مسألة مهمة وخاصة ما يتعلق بغير، يمكن سوى وسوى الإعراب فيها مقدر يعني في الكلام، يعني قد لا يلاحظ عليك اللحن لأنه الإعراب مقدر، لأن الإعراب مقدر، لكن في غير طبعا يقع الإشكال. لم يذكر حكم سوى وسوى وسواء ولم يذكر حكم غير، كيف إعراب غير؟ كيف تعرب غير؟ كيف تعرب سوى؟ وقلنا الإشكال يقع في غير لأن الغير آخرها غير، لأن غير في آخرها راء، وبالتالي الإعراب يظهر عليها، سوى سوى هذه طبعا يعني الإعراب فيها مقدر. هنا طبعا يقع الإشكال، فكان الأصل أن ينبه. هذه أقول بالنسبة لغير، نبدأ بغير، إعراب غير، غير بذاتها غير الراء، يعني الراء الإعراب على آخر الكلمة كما هو معلومة تقدم. غير الإعراب فيها هو بحسب إعراب ماذا؟ بحسب إعراب المستثنى بإلا كما تقدم على نفس التفصيل، مثل ما فصلته في المستثنى بإلا. إن كان منصوبا غير تنصب فتقول غير، سأذكر أمثلة قريبة، غير غيري بحسب ما فصلته في المستثنى. ما هو إعراب المستثنى تنظر؟ طيب حتى نوضح، فأقول هنا عندك قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا زيدا، هذا طبعا لابد فيه من النصب لأنه ماذا؟ لأنه استثناء تام وموجب. طيب هنا سنأخذ غير، نطبق على غير، نقول هنا قام القوم غير، لا تقول غيره، قام القوم غير زيد، زيد واضح أنه مضاف إليه مجرور بالإضافة، لكن هنا غير تقول غير، فأخذت غير إعراب زيد في حال إعرابه بماذا؟ مع إلا. أنت قلت قام القوم إلا زيدا، إذن زيد منصوب، فإذا أردت أن تأتي بغير تنصب غير، فراء غير تأخذ حكم ماذا؟ حكم زيد في هذه الحالة. طيب في حال مثلا التمام مع النفي وشبهه، في هذه الحالة ماذا؟ أنت ستقول ما قام القوم غير زيد، يجوز وغير على هذا على الاستثناء، وغير زيد على البدلية، وغير زيد على البدلية. إذن هذا بالنسبة يعني لغير، وهكذا طبعا تطبق على بقية بالنسبة لبقية الأمثلة. في حال مثلا الاستثناء المفارق تقول ما قام غير زيد، ما قام غير زيد، ما رأيت غير زيد، ما مررت بغير زيد. إذن واضح، ويعني بالنسبة إلى سوى وسوى وتلك اللغات، ذهب سيبويه وجماعة من النحاة إلى أنها دائما تكون منصوبة، دائما تكون منصوبة تقديرا على الظرفية، تلازم ماذا؟ تلازم الظرفية، تلازم ماذا؟ تلازم الظرفية، تلازم الظرفية، يعني سوى وسوى وسواء تلازم ماذا؟ تلازم الظرفية تكون منصوبة تقديرا، تقديرا يعني لا يظهر النصب سوى سوى، هذا طبعا لا، هذا طبعا يعني ألف مقصورة لا يظهر عليها، تكون هنا منصوبة على الظرفية ولا تخرج عن الظرفية، لا تخرج عن الظرفية. وذهب بعض النحاة ومنهم ابن مالك إلى أنه ماذا؟ إلى أن سوى وسوى وسوى يعني هذه تأخذ ماذا؟ تأخذ في الإعراب حكم غير، حكم غير مع التقدير طبعا، يعني في سوى وسوى يعني هناك طبعا يعني تقدير. واستدل على ذلك ابن مالك وغيره طبعا بجملة من الأبيات وبجملة من الأدلة على كون سوى وسوى تخرج عن الظرفية، تخرج عن الظرفية يعني في ذلك يعني جملة من يعني الأبيات ومن من الأشعار التي ورد فيها مثلا ما ورد في حال الرفع، من ذلك قول الشاعر: وإذا تباع كلمة أو تشترى فسواك بائعها وأنت المشتري، فسواك فسواك بائع، هنا سواك هنا مرفوع بضمة مقدرة مفعول به. وكذلك في قول في حال النصب في قول الشاعر: لديك كفيل بالمنى لمؤملي، وإن سواك من من نعم من يؤمله يشقى، نعم هذا هو قول الشعر. وإن سواك، وإن سواك، إن سواك هنا منصوب على ماذا؟ منصوب هو اسمه، اسمه إن، اسمه إن، إذن فخرجت. فإذا قلت مثلا قام القوم سوى زيد، فسوى هنا منصوبة، منصوبة بماذا؟ بفتحة مقدرة. وإذا قلت ما قام القوم سوى زيد، فيجوز أن تقول هي مرفوعة بضمة مقدرة لأن على البدلية، أو تكون منصوبة بفتحة مقدرة على ماذا؟ على حال الاستثناء. وهكذا طبعا في بقية الأحكام التي ذكرناها في إلا وفي ما قام سوى زيد إلى آخره، ما رأيت سوى زيد وهكذا. إذن فهنا قال أنا هنا فقط صاحب الأصل وصاحب النظم هنا اقتصر فقط على ذكر ماذا؟ على ذكر ما يتعلق بالمستثنى وهو حكم أنه مجرور. ثم قال: وانصب وجر ما بحاشا وعدا خلاف قد استثنيته معتق. وانصب وجر هنا فقدنا بالنسبة لعدا وخلا وحاشا، يعني هنا يقع ماذا؟ يقع وحاشا، يقع بها ماذا؟ يقع بها النصب ويقع بها الجر، يقع بها النصب. إذا قال وانصب وجر، وانصب وجر، وانصب وجر، فتقول يعني مثلا جاء القوم خلا زيد، خلا زيد وعدا زيد، أقول خلا زيدا وعدا زيدا، فإذا هذا يعني يعني النصب يعني بعدا وخلا أكثر من النصب بعدا وبخلا أكثر من أكثر من الجر. وأما حاشا فالجر بها أكثر من النصب، الجر بها يعني أكثر ماذا؟ أكثر من النصب. لك أن تقول جاء القوم حاشا زيدا وحاشا زيدا، إذن هذا يعني لك أن تنصب ولك أن تجر، لك ماذا؟ لك الوجهان أن تنصب وأن تجر. وعدا وخلا، عدا وخلا. طيب في حال في حال النصب، إذا قلت عدا جاء القوم عدا زيدا وخلا زيدا وحاشا زيدا، فعدا وخلا وحاشا أفعال، وهذا كما هو سيشير إليها، والفاعل فيها ضمير مستتر وجوبا، والمنصوب هذا هو مفعول به، فيكون زيدا مفعول، يكون زيدا مفعولا به، يكون زيد مفعولا مفعولا به وهكذا. طبعا قد تسبقها ما، ما قد تسبق ماذا؟ تسبق عدا وتسبق خلا، فتقول مثلا جاء القوم ما عدا وما خلا. الجمهور عندهم طبعا أنه هنا لابد من النصب، فلا يجوز لك أن تقول ما عدا زيد وما خلا زيد، وجوزه بعضهم. هذه ما هي؟ ما المصدرية. وما بعضهم طبعا قال في حال الجر إذا جرنا بها تكون ما زائدة، أما ما المصدرية ما سبقت بما المصدرية فتقول ما قام القوم ما خلا زيدا وما عدا زيدا، وجه هذا وجه واحد. وقيل يجوز أن تقول ما عدا زيد وما خلا زيد، بأن تعتقد أن ما هذه طبعا يعني زائدة، أنما زائدة. نعم. قال: وصب وجر ما بحاشا وعدا خلا قد استثنيته معتقدا، في حالة النصب بها الفعلية وحالة الجر بها الحرفية، هذا واضح. يعني هنا في حال النصب قلنا هي أفعال، ضمير الفاعل فيها ضمير مستتر وجوبا. وفي حال الجر هي أحرف، هي من حروف الجر، من حروف الجر، ذلك ذكرها ابن مالك في باب حروف الجر، ذكر يعني هذه الأفعال. فهي طبعا هنا ما يكون ما بعدها طبعا هي تكون حرف جر، وما هي تكون حرف جر، وما بعدها يكون ماذا؟ يكون اسما مجرورا. تقول قام القوم يعني خلا زيد، خلا تقول حرف جر، زيد هو اسم مجرور، وعدا زيد، وهكذا. إذا نفس الأمر. تقول مثلا تقول قام القوم حاشا جعفر، حاشا قد تكتب الألف المقصورة، بعضهم يعني يكتبها طبعا يعني بألف، بالألف الممدودة. قام القوم حاشا جعفر أو جعفر أو جعفر، إذن إذا قلنا حاشا جعفر فحاشا تكون فعلا، وجعفر تكون ماذا؟ تكون حاشا جعفر تكون حاشا حرفا. وفي الأول جعفر مفعول به، وفي الثاني جعفر جعفر جعفر اسم مجرور. فقسم لكلمة تظفر هذا تدوين به. طبعا عندنا ليس ولا يكون ولم يذكرها، لكن باختصار ليس لا يكون كلاهما فعل، ليس لا يكون كلاهما فعل، وما بعدها ينصب، ينصب ليس كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مسألة التذكية، يعني قال ليس السن والظفر، ليس السن والظفر، يعني ما أنهر الدم يعني يجوز استعماله، يعني ليس السن والظفر، ليس السن والظفر، هنا ليس السن والظفر، فليس السن والظفر. سن هنا نص منصوب، وهو خبر، وهو خبر ليس ولا يكون، لا يكون زيدا، هذا خبر. لكن هنا الاسم مستتر وجوبا، اسم ليس واسم لا يكون مستتر ماذا؟ مستتر وجوبا. فقس لي كلمة تظفر هذا تتميم، يعني قس فيه هذه. طبعا نحن هو مثل بحاشا، وذاك أن تقيس في بقية الأمثلة في عدا وخلا في حال النصب وفي حال الجر. ونقف هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.